السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. نبدأ درسنا الثاني عشر من دورة بناء طالب العلم، ومدارستنا لعلوم الحديث من خلال كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر. أول ما نبدأ به هو الحديث عن مقدمة مهمة تخص أحد أهم ما يصرف طالب العلم عن خطته ودراسته، وهو أن يتحول طالب العلم من طالب له برنامج وله خطة إلى باحث عن الإشكالات ومنقب عن الشبهات ومحاول الدخول في مناظرات مع المخالفين من المسلمين وغير المسلمين. ويظن بذلك أنه يحسن صنعا أو أنه يقف على ثغر من ثغور الدين. حديثي هنا عن شقين مهمين. الأول، بشكل عام الإنسان العادي الذي ليس طالب علم، فإنه ربما يكون له أصدقاء عندهم شبهات، أو يرى أشخاصا يثيرون شبهات وإشكالات حول الإسلام أو حول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، أو في وجود الله، أو في السنة أو القرآن، أو حول الصحابة الكرام، أو حول شريعة من شرائع الإسلام أو حد من حدود الله. فإن هذا الشخص يحاول أن يبحث عن حل لهذه الشبهة وعن كشف لهذا الإشكال، وهذه الفكرة هي فكرة واقعية وظاهرة موجودة. يراسلني كثير جدا من الدكاترة والمهندسين و النساء التي لهن زميلات في العمل يثيرن شبهات، أو الشباب الذي له أصدقاء في الجامعة، وكثير منهم يعيش في أوروبا وأمريكا ويخالط غير المسلمين، فيسمعون منهم شبهات أو إشكالات حول الإسلام أو حول القرآن، فيبعثون بهذه الإشكالات يطلبون مني أن أحل لهم هذه الإشكالات. الجواب المبسط جدا لهؤلاء: أنتم أساسا لستم مكلفين بالرد على هذه الشبهات، بل أنتم منهيون عنها نهيا قاطعا. لماذا؟ لأن هذا قفو لما ليس لك به علم. يعني أنت أساسا لست مكلفا ولست مؤهلا، وبالتالي لست مسؤولا، بل أنت منهي أن تخوض في مسألة في دين الإسلام أو في غير دين الإسلام وأنت لست خبيرا بها. فبالتالي يا شباب، هذه محنة كبيرة، إن عدد كبير من الشباب المحب لدينه، الغيور على دينه، الناصح للمسلمين، المريد لهداية غير المسلمين، يدخل على مواقع من يثيرون الشبهات ومن يثيرون الإشكالات، وهو ضعيف ليس متأصلا في علوم الشريعة، فيدخل في هذه القنوات أو يدخل في هذه المواقع باحثا عن الإشكالات والشبهات، ثم يدخل في الإنترنت أو يبعث لشيخ يظن فيه خيرا فيقول له: أجب لي على هذه الإشكالات. فكما قلت لكم باختصار، أنت كمسلم لست مؤهلا للعلم بالشريعة أو للدفاع عن الشريعة، أنت منهي أساسا عن الدخول في جدالات أو نقاشات في مسألة لم تحكمها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. واضح؟ فهذه هي النقطة الأولى. حتى لو أرسلت أنا لك الجواب على كل هذه الشبهات جوابا مفصلا، على فرض أني أعرف كل الأجوبة المفصلة على كل هذه الشبهات، فأولا أنت كرجل تتصدى لبيان الحق ورد الباطل تحتاج إلى مجموعة مهارات. أولا تحتاج أن تعرف الحق، وأن تعرف أدلة الحق، وأن تحسن بيان الحق، وتحتاج أن تعرف الباطل وما الذي بني عليه هذا الباطل، يعني كيف وصلوا إلى هذا الباطل، وما هي أدلتهم، وكيف تكشف شبهاتهم وترد عليهم. كل هذه علوم، كل هذه علوم ومهارات. فبالتالي مجرد إرسالي لك أو إرسال أي شخص آخر، مجرد إرسالي لك أو إرسال أي شخص آخر لك بالأجوبة، هذا لا يجعلك مؤهلا أن ترد أو أن تناقش. فهذه هي الفكرة الأولى، أن العبرة ليست في مجرد حل الإشكال أو في كشف الشبهة، وإنما العبرة في أن تكون أساسا عالما بهذا الحق، وأن تكون عالما بأدلته، وعالما بوجه الاستدلال من هذه الأدلة، وتستطيع أن تدفع الإشكالات عن هذه الأدلة، وعندك خبرة بالباطل، وعندك خبرة بأدلة هذا الباطل، وتحسن عرض الباطل وكشف هذا الباطل. كما قال الله عن القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالوحي فيه الهدى، وفيه أدلة الهدى، وفيه كشف الباطل. هذه هي النقطة الأولى المهمة. والإنسان إذا دخل في الإشكالات والشبهات والجزئيات دون أن يعرف المحكمات والقواعد والأصول، فإنه يضل ضلالا كبيرا، وربما تشرب هو هذه الشبهة. إذا أنت كشخص محب للإسلام، محب للدين، غيور على الدين، تحب هذا الدين وتحب نصرته، ويزعجك جدا أن يأتي شخص أو فتاة يخوض في هذا الدين بالباطل، أو يتكلم عن الله بالباطل، أو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، أو يتكلم عن السنة بالباطل، أو يتكلم عن الصحابة الكرام بالباطل، أو يثير أي شبهة، يزعجك هذا الأمر، فأنت بين شيء من اثنين. الشيء الأول أن تكون عالما بهذه الشبهة علما قويا راسخا، وتستطيع أن تكشفها فرد، فإن لم تستطع فاسأل أهل العلم لنفسك، فأطلب العلم والهداية لنفسك أولا. ثانيا، هؤلاء الذين يثيرون الشبهات كثير منهم أساسا لا ليس غرضه الهداية، ولا يناقشك مناقشة من يريد الهدى، وإنما يناقشك مناقشة المستفز الطاعن في الدين. فبالتالي هذا أساسا لماذا تشغل بالك به؟ يعني لماذا أنت تشغل بالك بهذا الصنف من الناس؟ أعرض عنهم، وإنما تقبل على من؟ تقبل على شاب عنده شبهات وإشكالات، تشعر أنه إنسان محترم يبحث عن الهدى، هذا هو الذي يمكن أن تستمر معه. أما شخص ترى أنه يستفز المسلمين، وأنه يطعن في دينهم ويسبهم ويسب دينهم، ولا يناقش مناقشة من يريد الهدى، فهذا أعرض عنه، يعني هذا جاهل، فأعرض عن الجاهلين. بالعكس، هذا يضيع عليك وقتك ويضيع عليك عمرك، ويتسبب لك في كثير من الأمراض. كثير من الشباب لا يستطيع أن ينام من كثرة ما يدخل على صفحات هؤلاء الناس الفجرة الذين يثيرون شبهات، وليس عندهم نوع من الأدلة أو حتى حسن الاستدلال. وأنا قابلت عددا كبيرا جدا من هؤلاء في بلدان مختلفة، يعني رأيت عددا كبير جدا من الشباب المصريين والسوريين والمغاربة والأتراك وغير هؤلاء عندهم هذه الشبهات وعندهم هذه الأمور. كثير منهم وجدت فيه يعني نوع صدق ونوع بحث عن الحق، لكن هذه الشبهات تشوشر عليه يعني. تشوش عليه. لكن كثير منهم أيضا وجدته جاهل، شخص جاهل جدا لا يفهم شيئا، ربما يكثر الاستماع إلى الذين يسميهم متنورين ويقتنع بكلامهم وينبهر بكلامهم، ثم يلتقط هذه الشبهة وهو جاهل أساسا بأصول دينه، وربما صار هو واحدا منهم بعد ذلك. وكثير من هؤلاء دخل مناظرا ثم خرج مناظرا عنه ومناظرا لهم، يعني أولا دخل ليناظرهم وليناقشهم وليحاججهم، ثم بعد ذلك أصبح واحدا منهم وتشرب هذه الشبهات. فبالتالي الفكرة الأولى وهي مهمة جدا، اطلب الهدى لنفسك أولا، أنت اطلب الهدى لنفسك. لذلك الله سبحانه وتعالى أول من أرسل إليهم الآيات والبينات هم الرسل. واضح؟ لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. فينبغي أن يكون أول من تحرص على هدايته وتثبيته وتعليمه وتفهيمه هو أنت. اطلب الهداية لنفسك. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تقنع غيرك أو أن تعلم غيرك أو أن تحل شبهة، فأدخل البيوت من أبوابها. لابد أن تتعلم هذه الشبهة، هي فرع تحت باب، تحت مسألة. أنت مثلا تناقش شخصا في جزئية مثلا دخول العمل في الإيمان، أو مسألة العذر بالجهل، أو مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أو مسألة وجود الله، أو مسألة السنة والاحتجاج بالسنة، أو مسألة عدالة الصحابة، أو مسألة مثلا ثبوت القرآن مثلا أو حجية القرآن. كل هذه المسائل يا شباب هي فرعية تحت أصول، لها قواعدها ومحكماتها وأصولها، فلا يصح أبدا أن تترك ذلك لتدخل أو تقفز على جزئيات أو إشكالات أو شبهات. الأولى المهمة هي الحديث عن الإنسان العادي الذي ليس بطالب، هذا بالمناسبة إننا إذا وصفت الشخص بأنه ليس طالب علم، هذا ليس قدحا فيه، لا يلزم أن يكون كل الناس طلاب علم، حتى طلاب العلم أنفسهم فهم يعني كثيرون يعني يجهلون كل المجالات في غير مجالهم، بل في العلم الواحد نفسه يمكن أن يعلم الإنسان أشياء ويجهل أشياء. فهذا خطاب عام لكل الأشخاص، كل من ليس مؤهلا لشيء فهو منهي عن أن يخوض فيه. واضح شباب؟ أما بالنسبة بقى لمن يطلب العلم، وهؤلاء هم الذين أركز عليهم هنا، كثير من طلاب العلم الذين قابلتهم وناقشتهم وتدارست معهم العلوم في كثير من البلدان وعبر الإنترنت، أجد طبقة منهم مولعة جدا بالدخول للجزئيات والإشكالات والشبهات، ويبحثون دائما عن كيف نقنع الآخر، كيف نستدل عليه، كيف نفحمه، كيف نناظره. تراه مثلا يدرس كتابا مختصرا في الإيمان، وهذا الكتاب لا يتعرض إلى المسائل الفرعية ولا الإشكالات ولا الشبهات، فتجده من نفسه يتبرع بإيراد الإشكالات والشبهات والجزئيات التي ليست موضوعا للكتاب ولا تناسب المرحلة الأولى في الدراسة. فمهتم جدا كيف نقنع الآخر، كيف نستدل، كيف نرد على قوله كذا، كيف نرد على شبهته كذا، ما هي الطريقة التي نناظره بها، كيف نحرجه، كيف نفحمه. هو دخل هذا الدرس وهو مبتدئ صفر، ليس عنده أي قواعد ولا أي محكمات ولا أي أدلة، ولا يحفظ قدرا من القرآن، ولا عنده علم بأصول المسألة، ثم يقفز على هذه الجزئيات والإشكالات والشبهات ومشغول جدا بإقناع الآخر. هؤلاء في الواقع ضررهم متعد، فإنه يضر نفسه بأنه يدخل إلى الإشكالات والشبهات والجزئيات دون أن يعرف المحكمات والأصول والقواعد. الأمر الثاني أنه يضر من حوله، يضر من حوله. يعني يا شباب، يعني هذا الشاب الذي عنده إشكالات أو عنده شبهات ويتعامل بهذه الطريقة يضر من يجلسون معه في مدارسة أو مذاكرة. فإنهم مثلا يجلسون إلى مدارسة تفسير القرآن أو شرح السنة كمبتدئين، ثم هو يعطل موضوع الدرس ويثير الشبهة ويثير الإشكال، ف فلا هم مؤهلون إلى مناقشة الإشكالات، ولا هم مؤهلون لبيان هذه الإشكالات، ولا هم أساسا يعرفون الحق الذي تفرعت عنه هذه الشبهة. كذلك هو مضر بالدرس الذي يحضره، ومضر بالمعلم، لأن كثيرا من المعلمين للأسف يفقد دوره كمعلم وكمدير للدرس، فيصير يعني كبرنامج ما يطلبه المستمعون. الطالب أمامه يخرجه عن موضوع الدرس، طالب يسأله عن شيخ، ما قولك في هذا الشيخ؟ فيتكلم. طالب آخر يسأله عن الجماعة الفلانية، فيخرج عن موضوع الدرس ويتكلم. طالب آخر يسأله عن حدث سياسي وتعليقه عليه، فيخرج عن موضوع الدرس. طالب آخر يثير شبهات أو جزئيات أو إشكالات ليس موضعها الآن، ثم يدخل المعلم في حل هذه الإشكالات. وكثيرا ما يخاف المعلم من ألا يرد على هذه الإشكالات والشبهات والجزئيات حتى لا يظن أنه جاهل، فيضيع موضوع الدرس وتضيع الدورات وتضيع الدروس والمحاضرات بهذه الصورة. فهنا الحديث عن أمرين: عن المعلم الذي يجب أن يكون مديرا للدرس، عنده أهداف محددة وموضوع محدد لا يخرج عنه إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة بما يخدم موضوع الدرس. لذلك شباب، كثير جدا من الدورات والمحاضرات والدروس تفشل، ليس لعدم كفاءة المعلم ولا لعدم حرص الطلاب، ولكن لأن هذه الدورة ليس لها أهداف محددة ولا موضوع محدد يتكلم فيها المعلم، بأي يجعل درسه كأمسية ثقافية، لو حافظ شوية أشعار بيقولها، لو حافظ مثلا أشياء أخرى أو أشياء مستملحة أو نكات مستملحة يتكلم فيها، مرة تانية يتكلم عن جماعة، مرة تانية يتكلم عن شيخ، مرة أخرى يتكلم عن طالب علم، وهكذا يضيع موضوع الدرس ويخرج الطالب من سطحية إلى سطحية. لا فهم الطالب الدرس ولا فهم موضوعه، ولا قام المعلم بما عليه من الأمانة. واضح يا شباب؟ فهذه أمور مهمة جدا، وهي أن طالب العلم يطلب الهدى لنفسه، ويطلب معرفة المحكمات والقواعد والأصول، ولا بد أن يكون خبيرا بالمرحلة العلمية التي يمر بها، وبأهدافها، وبالمهارات المطلوبة فيها، وبالمعلومات المطلوبة فيها، ولا يتجاوز ذلك، وإلا سيصير هذا الطالب مجمعا للشبهات والإشكالات والجزئيات دون أن يكون عنده أصول يرد إليها هذه الجزئيات. واضح يا شباب؟ ويمكن هنا أن نختم بمجموعة أقوال للإمام ابن تيمية في هذا الصدد تدل على هذه الفكرة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. قول آخر قال ابن تيمية: إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها، ومعرفة الدين وأصله أو وأصله وأصل ما تولد فيه، من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة، يعني يبقى في قلبه عدم اطمئنان. وقال: فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. أقول مرة أخرى هذا النقل الأخير لأنه مهم جدا: فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. واضح يا شباب؟ فهذه فكرة مهمة جدا، وهي يمكن أن نلخصها في أمور: أولا، نيتك وقصدك من طلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن تطلب الهدى لنفسك، وأن تتمثل هذا العمل العلم وأن تعمل به، وأن تكون بصيرا بالحق عالما بأدلته تحسن عرضه والاستدلال له، ورد الإشكالات الواردة عليه، وكذلك تدعو إلى هذا العلم الذي تعلمه، ويمكن مع ذلك أن ترد الشبهات وأن تكشف الإشكالات، كل هذا ممكن بلا شك، لكن ادخل البيوت من أبوابها. وكل ما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء، يعني على قدر عمقك العلمي وصبرك واجتهادك يكون بيانك للحق بيانا جيدا، ويكون ردك للباطل قويا وجيدا. واضح يا شباب؟ أما أن يترك طالب العلم خطته وبرنامجه ويسير بين المواقع يبحث عن صاحب مقالة أو شبهة أو إشكال ثم يهتم بالرد عليه، فهذا لم أرى واحدا من هؤلاء فلح، ولم أرى واحدا من هؤلاء اهتدى حتى هو في نفسه. وكل الطلاب الذين علمتهم، والحمد لله لي خبرة كبيرة بالطلاب من مختلف البلدان، كل الطلاب الذين وجدتهم يهتمون بالجزئيات والإشكالات والشبهات في بداية طلبهم، لم أجد واحدا منهم استمر على طلب العلم، وإنما كثير منهم تشرب هذه الشبهات وصار هو الذي يتبنى هذه الشبهات ويثيرها. عن بعض ذكر الإمام ابن تيمية قولا مهما عن بعض الذين تصدوا إلى الدفاع عن الإسلام وهم أصلا جهلة بالإسلام، فقال: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهدى. ندخل في موضوع الدرس يا شباب. أحببت أن ألخص لكم قصة علوم الحديث، يعني كأنها قصة، نحاول أن نحكيها كأنها قصة. بداية يا شباب، عندنا علوم الحديث، عمل المحدث، المحدث يعمل على الرواية، كل ما روي بإسناد فهذا هو عمل المحدث، وأعظم ما روي بإسناد هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هذه الأقوال يا شباب والأفعال والتقريرات جمعها الأئمة المصنفون في كتب، كل واحد منهم كان له مقصد معين من تأليفه وشرط في تأليفه. فمنهم من جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب سماها الجوامع، وبعضهم صنف السنن والمسانيد والأجزاء الحديثية والمستدرك والمستخرج وكتب التفسير المسندة وكتب العقيدة المسندة وكتب التاريخ المسندة، ومنهم من جمع الأحاديث الضعيفة، ومنهم من جمع الأحاديث الموضوعة، ومنهم من جمع الأحاديث الواهية، ومنهم من صنف في الرواة الذين رووا الأحاديث ليبين يعني وصفهم ويبين الحكم عليهم، هل هم عدول ثقات أم أنهم غير ذلك. فمن هنا دونت السنة والآثار في مصنفات. فعمل المحدث هو أن يعرف أو أن يختبر هذه الأسانيد وهذه الروايات، هل ثبتت عمن أسندت إليه أم لا. لما تأتيني رواية مثلا في معجم الطبراني أو سنن الدرقطني أو سنن البيهقي أو مسند أحمد أو جامع البخاري أو جامع مسلم أو جامع الترمذي، كيف أختبر هذه الرواية لأعرف هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن دونه أو لم تثبت؟ واضح يا شباب؟ ببساطة أريد من كل رواية أن يكون كل راوي تلقى الرواية عمن روى عنه بطريقة صحيحة، وأن يكون الراوي ثقة جمع الحفظ والصدق، وأن لا يثبت خطأ في الرواية اللي هو العلة أو الشذوذ أو النكارة. طيب، هذا الراوي ننظر إليه من جهات يا شباب، ننظر إليه من جهة قدر ما روى، روى كم حديثا روى. الأمر الثاني أو المحور الثاني الإصابة بجانب الخطأ، قدر ما أصاب بالنسبة لما أخطأ. فيمكن أن يكون الراوي أخطأ في 100 حديث وهو ثقة ثبت عند العلماء. لماذا؟ لأنه روى مثلا 40,000 حديث، ولما نقول 40,000 حديث نقصد 40,000 إسناد. يعني يا شباب، ممكن مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات هذا يكون له 1000 إسناد، واضح؟ فهو حديث واحد، متن واحد، لكن له أسانيد كثيرة. العلماء يحكمون على الرواية بالأسانيد، واضح؟ لذلك مثلا لما بعض الجهلة يتعجبون كيف يقول البخاري أحفظ 200,000 حديث، يقول أساسا السنة لا تبلغ 1,000 حديث. هؤلاء جهلة لا يفهمون أن الحديث عندهم معناه الرواية وليس المتن. أما المتن الواحد فيمكن أن يكون له مثلا 1,000 طريق. فننظر إلى قدر ما روى الراوي وإصابته بجانب خطئه، واضح يا شباب؟ الأمر الثالث، ننظر إلى هذا الخطأ الذي وقع في رواية الراوي. هل ما نوع هذا الخطأ؟ يمكن أن يخطأ أخطاء فاحشة، ويمكن أن يخطئ أخطاء يسيرة، وسنتكلم عن الخطأ اليسير والخطأ الفاحش. كذلك هذا الراوي يا شباب له شيوخ كثيرون، هل هو ضابط في كل هؤلاء الشيوخ؟ أم أنه يخطئ في بعضهم وثقة في بعضهم؟ الأمر الثاني، هذا الراوي يحدث في بلدان مختلفة، وتلقى الرواية من بلدان مختلفة، هل هو ضابط ثقة في كل هذه البلدان التي تحمل فيها وأدى إليها؟ أم أنه يخطئ في بعض هذه البلدان؟ وكيف يخطئ يا شباب؟ هناك راوي مثلا يذهب إلى بلد معينة فيكون قوي الذاكرة، يقيد كل معلومة، له أصدقاء يعينوه على ضبط الرواية، فبالتالي يكون ضابطا سواء في تحمله أو في أدائه. وربما ذهب إلى بلد أخرى لم يكن يعتني بشيخها، ولم يكن له صحبة تعينه، أو لم يكن يقيد الأحاديث وكان يحدث من حفظه. فبالتالي يا شباب كل هذه قرائن تدل على ضبط الراوي أو عدم ضبطه. الأمر الثالث، الأوقات التي حدث فيها الراوي، هل هذا الراوي من بداية تلقيه وأدائه كان ضابطا، أم أنه تغير حفظه في وقت من الأوقات؟ ممكن راوي مثلا شباب يكون في شبابه قويا، يكتب كل شيء ويحفظ ويراجع فيؤدي الرواية كما تحملها، لكنه لما يكبر سنه مثلا يضعف حفظه، فبالتالي يتغير حفظه. وربما العكس، ربما كان في شبابه ليس ضابطا ويحدث من حفظه، فلما كبر حدث من كتبه كهمام بن يحيى مثلا، واضح؟ وسنتكلم عن الاختلاط. الأمر الرابع شباب الذي ننظر فيه أو نختبر فيه الراوي، الموضوعات التي حدث فيها. فإنه عندنا موضوعات مثلا تفسير القرآن أو القراءات أو السيرة أو مثلا الفقه والأحكام أو العقيدة ونحو ذلك من الأبواب، أو غير ذلك من الأبواب. هل هذا الراوي معتمد عند النقاد في كل هذه الروايات، أو يصيب في بعضها ويخطئ في بعضها؟ واضح يا شباب؟ بعد ذلك يعطى الراوي حكما عاما، فيقال إن هذا الراوي ثقة أو هذا الراوي ضعيف، بناء على إن الأغلب في رواياته الضبط أو الأغلب في رواياته الغفلة. ثم بعد ذلك ندخل إلى روايته المعينة، هذا الشخص أو هذا الراوي له روايات معينة، هذه الروايات نستصحب معنا هذا الحكم العام عليه، لكن مع ذلك يبقى احتمال أنه لا تلازم بين الحكم العام والحكم الخاص، فربما يصيب الضعيف وربما يخطئ الثقة. فيأتي هنا أن لكل رواية نقدا خاصا، واضح يا شباب؟ العلماء لما يعبرون عن خطأ ما وقع في الرواية يمكن أن يعبروا عنه بألفاظ مجملة، يقولون معلول أو ضعيف أو غير محفوظ أو شاذ أو منكر وهكذا، ويمكن أن يعبروا عن نوع هذا الخطأ فيقولون مصحف، محرف، مدرج، منكر، شاذ. واضح شباب؟ فأنت كطالب علم تحتاج أن تتعلم مهارات، من هذه المهارات أن تعرف المصطلحات المستعملة في علوم الحديث ودلالات هذه المصطلحات. تحتاج مهارة جمع طرق الحديث اللي هو تخريج الحديث، وتحتاج مهارة كيف تحكم على الراوي وكيف تحكم عليه حكما خاصا بهذه الرواية، وتحتاج مهارة البحث في كتب الرجال وكتب العلل، وتحتاج مهارة الحكم العام على الرواية وهي الدراسة المقارنة بين الروايات، لتعرف هل الراوي انفرد أم الراوي اشترك مع غيره، وهل لو انفرد هو أهل للتفرد، وهل لو اشترك خالف أو وافق وهكذا. واضح شباب؟ ده مختصر الايه الفكرة. ندخل في قراءة الكتاب، وصلنا إلى صفحة 213. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. سبق أن ذكرنا أن نقد الرواية يرجع كثيرا إلى نقد الراوي، فالحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته. الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته، واضح؟ يعني كما قال الإمام أحمد لما سئل عن راوي قال: حديثه يدلك عليه. يعني إحنا عرفنا الحكم عليه بناء على رواياته، واضح؟ فسبق أن تكلمنا عن الراوي الكذاب الذي يتعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي المتهم بالكذب الذي ترد الروايات المنكرة كثيرا في رواياته، والراوي الشديد الغفلة الذي يخطئ كثيرا ولكن ليس من باب التعمد، والراوي المتوسط في الغفلة أو الذي يمكن أن نسميه ضعيفا، واضح؟ وذكرنا أن الرواية التي تحقق الناقد من كونها كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم يسميها موضوعة حتى لو لم يكن راويها كذابا أو متهما بالكذب، فالوضع حكم على الرواية ولا يلزم أن يكون حكما على الراوي. وتكلمنا عن لفظ المنكر والباطل والموضوع والمتروك، وبينا أن هذه أوصاف توصف بها الرواية شديدة الضعف أو التي تحقق لدى الناقد أنها باطلة. ثم ندخل في باب آخر وهو الحديث المعلول. قال: ثم الوهم يعني الخطأ إن اطلع عليه، يعني لو توصل الناقد إلى هذا العيب أو هذا الوهم أو هذا الخطأ عن طريق القرائن، يعني جمع الطرق ونظر في حال الرواة المختلفين أو في حال الراوي المنفرد وجمع الطرق، فالمعلل، فهو الحديث المعلل، يعني حديث به عيب خفي. واضح يا شباب؟ لأنهم يجعلون العيب نوعين: عيب ظاهر كراوي ضعيف كذاب منكر الحديث أو متروك، أو انقطاع ظاهر في الإسناد فيسمونه علة ظاهرة، وهذا لا يتميز الباحث باكتشافه، واضح؟ وإن كان بعضهم يدخله في علم العلل. أما أخطاء الثقات فهذه هي أخص ما يدخل في باب العلل، لذلك المسلم لما وضع كتاب التمييز وهو درة في علم علل الحديث اختص هذا الكتاب بأخطاء الثقات التي يصعب على الباحث أن يصل إليها، وأعطاه ما هو الطريق لكشف هذه الأخطاء. تعريف الوهم: لغة وهم غلط، وقد توهم الشيء تخيله وتمثله سواء كان في الوجود أو لم يكن، والجمع أوهام. اصطلاحا رواية الحديث على سبيل التوهم، أي بناء على الطرف المرجوح المقابل للظن، يعني كأنه عندنا درجات في العلم، منه مثلا القطع واليقين، ومنه الظن الراجح، ومنه الظن، ومنه الوهم. فالوهم هو أن يروي الراوي الرواية وهو ليس متحققا منها، لكن يمكن أن نختصر هذا في أن الوهم هو وقوع الخطأ في الرواية سواء شعر به الراوي أم لا، لأن بعض الرواة كان يخطئ وهو لا يدري، وليس هناك راوي يتعمد الخطأ، ويعرف النقاد أنه يتعمد الخطأ ومع ذلك يعدونه في الثقات. حكم حديث من كثر وهمه. شخص، احنا قلنا قبل ذلك شباب بننظر إلى أمور، منها قدر ما روى وقدر الخطأ بالنسبة للصواب، فإذا كان الغالب عليه الخطأ فسيأخذ حكما عاما أنه ضعيف، ولو كثر ذلك منه جدا يكون متروك الرواية. قال: وذلك لقول ابن مهدي كما في الكفاية وشرح العلل: الناس ثلاثة. شرح العلل يعني شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي. قال ابن مهدي أحد النقاد الكبار، ليس ناقدا فقط، هو من أوثق الرواة، وكان إماما عالما بالجرح والتعديل وعلل الحديث، وهو يعني قرين للإمام الكبير يحيى بن سعيد القطان، وإن شاء الله لما نتكلم عن طبقات النقاد سنتكلم عن هؤلاء. قال: الناس ثلاثة، يعني الرواة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، يعني هو يهم لكن الأغلب في روايته الضبط، فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. هذه من الجمل المحكمة، وهو النظر إلى قدر ما روى الراوي ونسبة الخطأ إلى الصواب فيأخذ حكما عاما. لكن ليس معنى كلامي هنا أن الراوي الثقة يأخذ ختما إن كل رواياته صحيحة، وأن الراوي الضعيف أو المتوسط كل رواياته ضعيفة، إنما هو يتكلم هنا عن الحكم العام. تعريف المعلل لغة اسم مفعول من علل، ولا يوجد في كتب اللغة إلا بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام، لذلك معل ومعلول أفضل من ناحية الاستعمال اللغوي. اصطلاحا المعلل المعل والمعلل والمعلول ثلاثتهم بمعنى واحد، وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. ده تعريف لأظهر وأشهر صورة، وهو العيب الخفي الذي يبدو لأول نظرة أو لغير الناقد أنه حديث صحيح. عارفين كده يا شباب مثل إيه؟ لما يكون شخص جسمه قوي أو عنده عضلات ومثلا يظهر على وجهه القوة والصحة، فأنت تغتر بأن هذا الشخص قوي أو سليم، لكن طبيبا معينا ينظر فيه نظرة فيقول لا هذا الشخص مريض. واضح؟ فاطلع على نوع المرض، لكن ليس كل أحد يطلع، وحتى المتخصصون يحتاجون إلى نظر ثاقب حتى يصلوا إلى موضع المرض أو الخطأ. طرق معرفة العلة. قال الخطيب في جامعه: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. قال الشارح: فتدرك العلة من خلال البحث وجمع الطرق والنظر في حال المخالفة والرد، ويستعان في ذلك بالرجوع إلى كتب العلة. عندنا هنا قولان جامعان. القول الأول ابن المبارك قال: إذا أردت أن يصح لك حديث فاضرب بعضه ببعض، الدراسة المقارنة. وقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. واضح؟ وحتى في قول لأيوب السختياني تقدم: لن تستطيع معرفة خطأ شيخك إلا بأن تجالس غيره. ليس المقصود من ذلك التربص، وإنما العقلية النقدية لا تتكون لدى الباحث والناقد وطالب العلم إلا بالتنويع بين الروايات وبين المشايخ. أهم الكتب المؤلفة في العلل: العلل لابن المديني، العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، العلل الكبير للترمذي، العلل الصغير للترمذي. العلل الصغير اللي هو جزء من كتاب جامع الترمذي اللي هو بيسموه سنن الترمذي، هو آخر كتاب في كتابه. واضح؟ لأنه مقسم الكتاب إلى أشياء: كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، التفسير، وكتاب العلل، وهو الذي شرحه ابن رجب الحنبلي. رجب الحنبلي شرح الكتاب كله لكن ضاع وبقي منه هذا الجزء فقط، والحمد لله أنه بقي يعني. العلل لأبي بكر الخلال، وهو يعني موجود المنتخب منه لابن قدامة. العلل لابن أبي حاتم، العلل للدارقطني، العلل المتناهية لابن الجوزي. والعلل المتناهية لابن الجوزي ربما لا يدخل في شرط هذا الكلام، لأن العلل المتناهية لابن الجوزي يتحدث عن الأحاديث الواهية والتي الاطلاع على العلة فيها سهل. واضح؟ أما بقية الكتب فالأغلب بقية الكتب المذكورة الأغلب فيها أن المقصود فيها العيب الخفي أو أخطاء الثقات. كذلك توجد العلل يا شباب أو الأحاديث المعلولة في كتب السؤالات وكتب المسائل كثيرة. كتب تختص بالصحيحين، يعني كتب تختص بالأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم، سواء كان الحق مع من انتقد أو مع أحد الشيخين. علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن حجاج لأبي الفضل ابن عمار الشهيد، والتتبع للدارقطني، وكتاب الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج لأبي مسعود الدمشقي، وله كذلك أطراف الصحيحين تكلم فيه على بعض علل الصحيحين ولكنه مفقود، لكن ينقل عنه المزي في تحفة الأشراف. كتاب تحفة الأشراف كتاب مهم جدا في التعليق على الروايات، ويجمع كلاما لبعض النقاد الكبار ليس موجودا عند غيرهم كحمزة الكناني مثلا. 4 تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني، والأحاديث المنتقدة في الصحيحين هذا كتاب معاصر لمصطفى باحو، ومصطفى باحو هذا سنقرأ له كتابا سريعة، كتاب اللي هو العلل وأجناسها، نتكلم فيه عن أنواع العلل والتمثيل لها. 6، أجناس العلل، يعني ما هي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الراوي في الرواية؟ للعلل أجناس كثيرة، ذكر الحاكم في معرفة الحديث 10 منها على سبيل التمثيل لا الحصر، إذ لا يمكن حصرها لدقة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وخفائه، بل مجرد ما يشمل الحديث على سبب يخرجه من حال الصحة إلى حال الضعف فإنهم يسمونه معلل، ولكن يمكن حصرها في 3 أقسام. يعني العلة إما أن تكون في السند فقط أو في المتن فقط أو في السند وفي المتن. وقال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد كما في المنتخب منه: العلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرها. يعني العلة هي الخطأ. ما نوع هذا الخطأ؟ سنتعرفه. ثم المخالفة، يعني أن الراوي يخالف الثقات الذين شاركوه في الرواية. هنقرأ الآن المتن، احنا في صفحة 216 يا شباب، مهم جدا أنك تتابع الدرس من خلال مهم جدا أنك تتابع الدرس من خلال القراءة في الكتاب، يمكن يكون من خلال لابتوب أو ممكن مثلا هاتف آخر، أو ممكن تطبع الكتاب، يعني حاجة بسيطة أنك تطبع الكتاب، بالمناسبة مش هيتكلف كتير يعني. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. واضح؟ معنى العبارة: ثم مخالفة الراوي لغيره من الثقات هي الوجه السابع من أوجه الطعن، وله صور، يعني تكلمنا عن أوجه معينة يقدح بها في الراوي. معنى العبارة: ثم مخالفة الراوي لغيره من الثقات هي الوجه السابع من أوجه الطعن، يعني من أوجه القدح في الراوي، ولها صور، يعني الإدراج له صور. الإدراج يا شباب أن يدخل شيئا في الرواية وهو أجنبي عنها، يعني لا يكون من أصل الرواية. وله صور: أولها تغيير السياق ويسمى مدرج الإسناد، وثانيهما دمج موقوف في مرفوع ويسمى مدرج المتن. واضح؟ تعريف المدرج لغة: اسم مفعول من الإدراج، وهو إدخال الشيء في الشيء على وجه المماسة أو القرب، مما يؤدي إلى الإخفاء غالبا، فيقال أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. ومنه قولهم: أدرج فلان في أكفانه، أي أدخل فيها. الإدراج هو الإدخال. اصطلاحا هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، إن الراوي غير الإسناد وأدخل فيه ما ليس منه، أو غير الرواية فزاد فيها ما ليس منها. واضح؟ أقسام المدرج: يبقى الإدراج يا شباب نوع من أخطاء الرواة في الروايات، يمكن أن يقع ذلك منه تعمدا ويمكن أن يقع ذلك منه غفلة. مدرج الإسناد ومدرج المتن. أولا، مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده. صوره: ذكر الحافظ في النكت 5 صور، وذكر له 4 صور في النزهة دامجا صورتين مما ذكر في النكت. وألف أو واحد، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. واضح يا شباب؟ يعني إيه يا شباب؟ هيضرب مثال هنا ونشرحه. ومثاله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. حيث يرويه منصور، اللي هو منصور بن المعتمر، عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وكذلك الأعمش بنفس إسناد منصور. واضح؟ أما واصل الأحدب فيرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود به بدون ذكر عمرو بن شرحبيل، فرواه البعض عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به. نركز كده يا شباب، ممكن ناخد المثال ده تدريب لرسم خارطة الحديث. أول ما نبدأ نرسم الخارطة يا شباب نبدأ بآخر واحد فيها. واضح يا شباب؟ عندنا آخر واحد هنا هو عبد الله بن مسعود. طبعا هو في طريقة، يعني لكنها ممكن تكون صعبة عليك شوية، إن أنت تشوف مين الراوي المشترك في كل الأسانيد وتجعله هو محور أو مدار الرواية. فنقرأ تاني: حديث يرويه منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. واضح؟ والأعمش وافقه، لكن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به. واصل الأحدب رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود، لم يذكر مين، لم يذكر عمرو بن شرحبيل. واضح؟ يبقى كده الأعمش ومنصور لما روى عن أبي وائل جعلوا عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وبين ابن مسعود، إنما واصل الأحدب ما ذكرش عمرو بن شرحبيل. فكان الصحيح إنك أنت لما تروي الرواية عن الأعمش ومنصور تجعلها بإسناد واحد، الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عمرو عن ابن مسعود، وبعد كده تقول ورواه واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود. لكن الراوي عمل إيه يا شباب؟ جعل هؤلاء الثلاثة كأنهم اتفقوا في كل الإسناد، وهذا ليس صحيحا. فإحنا عندنا ثلاثة هنا يا شباب، هم أصحاب أبي وائل، الأعمش ومنصور وواصل. واضح؟ الأعمش ومنصور اتفقوا، وواصل هو الذي خالفهم. حاول ترسم خارطة الحديث وتصورها وتضعها في مثلا التعليقات وأنا أنظر فيها، بس مش دلوقتي يعني عشان ما تتشغلش. أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. مثاله حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رواه جماعة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل به، وائل بن حجر. وفيه ثم جئت ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، فقال موسى بن هارون الحمال قوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل به. يعني أصل الحديث يا شباب هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث يعني قاله وائل بن حجر بعد زمن آخر، فجاء بعض الرواة وأدخل طرف الحديث الجديد في هذا الحديث القديم، يعني أدخل حديثا على حديث، فهذا اسمه إدراج. بالمناسبة شباب يمكن أن يكون هذا الإدراج صحيحا. إزاي؟ إن واحد أدرج رواية صحيحة في رواية صحيحة، لكن المحدث هنا يهمه أن هذه الرواية ليست مذكورة مع هذه الرواية، وإنما أضيفت إليها سواء كانت صحيحة في أصلها أو لا. واضح؟ أن يكون ثلاثة، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكنه يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. ومثاله ما رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. يعني الراوي يعني أخذ لفظة من حديث وأدرجها في حديث آخر لظنه أنها مناسبة له، سواء كانت هذه اللفظة في أصلها صحيحة من طريق آخر أو ليست صحيحة، فالأولى أن يروي الراوي الرواية كما تحملها. واضح يا شباب؟ هذا هو الذي نؤكده كثيرا، أن الراوي الضابط هو الذي يروي الرواية كما تحملها، سواء بقى كانت الرواية صحيحة بعد ذلك أو ضعيفة. يعني لو أن الراوي وقعت له الرواية مرسلة ثم رواها هو متصلة فليس بضابط، إنما لو وقعت له مرسلة ورواها مرسلة فهو ضابط، سواء كانت بقى الرواية سنحكم عليها بالقبول أو الرد. وظيفة الراوي أنه ناقد، ناقل أقصد، إن الراوي ناقل. أربعة، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. طبعا دي أشياء نادرة جدا، لكن هو دايما يذكرون لها مثالا هنا. ومثاله ما وقع لثابت بن موسى الزاهد، إنسان عابد يعني، أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول، يعني شريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت يعني لم يتكلم. فلما دخل ثابت فنظر الشريك إلى وجه ثابت فوجد وجهه منور يعني، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يريد به ثابتا، يعني يقصد ثابت هذا أنه بيقوم الليل. فظن ثابت أن ذلك سند الحديث فكان يحدث به، يعني ثابت هذا سمع الإسناد من شريك، واضح؟ ثابت هذا الرجل الزاهد سمع الإسناد من شريك، وشريك انقطع في رواية الحديث لما رأى وجه هذا الرجل، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت هذا الرجل الزاهد أن هذا المتن متن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى بهذا الإسناد اللي هو الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. هذه صورة يعني نادرة جدا جدا، يعني لا حكم لها، لأن هي أصلا لا وجود لها في الرواية، لا أعلم روايات حصلت بهذه الصورة. هذه الصورة اختلف فيها هل هي من الموضوع أم من المدرج، واضح؟ فأجعلها بعضهم موضوعا وجعلها بعضها من المدرج. المهم هو حديث موضوع لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله من المدرج الحافظ وذكر مصادر. أما تقي الدين الشمني فجعله من القسمين. مدرج المتن، يبقى مدرج الإسناد يا شباب يمكن أن يدخل راويا يزيد في الإسناد، أو يكون جماعة من الرواة رووا الحديث واختلفوا فيروي رواياتهم كأنهم رواها على نسق واحد، وممكن أن يدخل إسناد على متن حديث، أو يدخل لفظة من حديث آخر على إسناد حديث آخر. مدرج المتن تعريفه أن يقع في المتن كلام ليس منه. أقسامه له ثلاثة أقسام كما يفيد كلام الحافظ: واحد مدرج في أول المتن، ومثله حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وذلك أن أسبغ الوضوء هذه اللفظة من كلام أبي هريرة، أما ويل للأعقاب من النار فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم نادر جدا كما نص عليه الحافظ ابن حجر. من أحسن ما فعله النقاد يا شباب أو العلماء أنهم أخذوا الأقسام من واقع الموجود، لم يخترعوا أقساما ثم يبحثون لها عن أمثلة، لا، هم استقرأوا الموجود خرجوا بالتفريعات والتقسيمات وبيانوا أن هذا نادر وهذا كثير. أما غير الباحث فإنه يضع أقساما قسم عقلية ثم يحاول أن يبحث لها عن أمثلة، وكثير منهم لا يجد مثالا واحد لفرع من الفروع. بل ضعف ابن دقيق العيد دعوى الإدراج في أول المتن كما في كتابه الاقتراح، وحكاه عنه الحافظ في المتن، يعني قال: لم نجد مثالا للإدراج في أول المتن. اثنان، مدرج في أثناء أو يعني وسط المتن، مثال حديث عروة بن الزبير عن بسرى بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. فقال الدارقطني في السنن: المحفوظ أن الأنثيين والرفغين من قول عروة وليس بمرفوع، يعني هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإضافة هذين اللفظين مدرجان في أو مدرجة في المتن. ومن أمثلته كذلك تفسير التحنث بالتعبد في حديث بدء الوحي كما في الفتح، وهذا القسم قليل، يعني يروي صحابي مثلا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، يقول التحنث والتعبد، فهذا تفسير منه وليس من كلام عائشة رضي الله عنها. مدرج في آخر المتن، مثال حديث عبد الله بن مسعود في التشهد وفي آخره: فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد، وهذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه زيادة ربما تكون فتوى من ابن مسعود أو فهم لابن مسعود رضي الله عنه، فظنه البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا شباب: لماذا يعتني الناقد بتمييز هل هذه المقالة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره؟ ببساطة لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، أما كلام غيره فاجتهاد. وهذا القسم هو الأكثر، هو أكثر الأصناف كما نص عليه الحافظ وابن الحنبلي في قفو الأثر وغير هؤلاء. ثلاثة، طرق معرفة الإدراج. طرق اكتشاف العلة بشكل عام يا شباب هو جمع طرق الحديث والمقارنة بينها. قال: طرق معرفة الإدراج النص عليه سواء من الراوي أو من أحد من الأئمة، إن الراوي يقول هذا قولي أو الإمام ينص، واضح؟ اثنان: ورود اللفظ المدرج منفصلا من رواية في رواية أخرى. ثلاثة: استحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. نفصل النقطة رقم اثنين، ورود اللفظ المدرج منفصلا في رواية أخرى، يعني مثلا مثل لفظ لا تنافسوا، هذا عرفنا أن الراوي أتى به من رواية أخرى. ثلاثة: استحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم كقول أبي هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضل العبد المملوك الذي يطيع سيده ويطيع ربه. ثم عقب أبو هريرة بهذا القول، قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. في حديث للعبد المملوك أجران. ووجه استحالته يعني مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يتمنى أن يكون عبدا، وكذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت توفيت وهو صغير، فهذا المعنى لا يمكن أن يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطرق لابد منها، لأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، ما ينفعش واحد يدعي أن هذا الكلام مدرج، ليه؟ لأنه سيسقط به حديثا. المصنفات في المدرج: الفصل للوصل المدرج في النقل، يعني الفصل يفصل المدرج عن أصل النقل، هو كتاب للخطيب البغدادي. كتاب تقريب المنهج بتدريب المدرج للحافظ، وكتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي، وتسهيل المدرج إلى المدرج لعبد العزيز الغماري. تتم الفرق بين مدرج المتن والصورة الرابعة من مدرج الإسناد، أن مدرج الإسناد يكون بتمامه مما يظن أنه حديث مستقل، أما مدرج المتن فيظن أنه جزء من الحديث. يعني في فرق بين أن يكون الإسناد جاءه متن أجنبي عنه تماما، وبين أن يكون الإسناد مع المتن لكن زيد فيه جملة أو لفظة. أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، يعني من نوع الأخطاء الواقعة المدرج أن يدخل الراوي في الإسناد ما هو أجنبي عنه، أو يدخل في المتن ما هو أجنبي عنه، أو يركب متنا على إسناد. انتهينا من هذا الخطأ. ماذا يسميه العلماء؟ يسمونه اسما عاما أنه معلول، خطأ، ضعيف، غير محفوظ، شاذ، منكر، أو يسمونه باسم الخاص إن هو، أو يسمونه باسم خاص وهو أنه مدرج. أو بتقديم أو تأخير، يعني من جملة الأخطاء التي يمكن أن يخطئها الراوي أن يقدم ويؤخر في الرواية. ماذا يلقبون هذا الخطأ؟ يسمونه بالمقلوب. من المهم يا شباب أنك تفهم أن دراسة مصطلح الحديث كمصطلحات أصح وأدق من دراسته كأبواب. يعني أنت لما تدرس المصطلحات وتعرف دلالات هذه المصطلحات المتنوعة، أدق بكثير من أنك أنت تعرف الأبواب، إن هذا باب الحديث المقبول وهذا باب الحديث المردود. ليه يا شباب؟ إن المصطلح الواحد يستعمل بأكثر من دلالة، والدلالة الواحدة يعبر عنها بأكثر من لفظ، فممكن يتوه الطالب يفكر إن المعلول ده نوع معين اسمه معلول، غير المقلوب، غير المدرج، غير الشاذ، غير المنكر. لا، يكون كلهم في بينهم تداخل أو عموم وخصوص. معنى العبارة: أو إن كانت مخالفة الراوي لغيره من الرواة بتقديم أو بتأخير في أسماء رجال الإسناد أو في متن الحديث، فهذا النوع يسمى المقلوب. تعريف المقلوب: لغة اسم مفعول من القلب، وهو التحويل والصرف، فالمقلوب المصروف عن وجهه. اصطلاحا هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا. أنواع القلب: قلب الإسناد وحقيقته كما قال الحافظ في النكت: إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره. ومن أمثلته أن يجعل الاسم اسما للأب، واسم الأب اسما للشخص. أمثلتها سهلة جدا، مثلا كعب بن مرة يجعله مرة بن كعب، أو سنان ابن سعد يبدله فاجعله سعد بن سنان، ده إبدال في الإيه؟ في اسم الراوي. قلب في المتن، واضح؟ يذكرون له مثالا مشهورا جدا ذكره ابن الحنبلي في قف الأثر، وغيره يذكره في حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وطبعا العكس هو الصحيح، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. واضح شباب؟ يبقى هذا قلب. ومنه كما قال الحافظ في النكت: كمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متنا أو متونا ليس فيه. في نسخة شباب، في مثلا نسخة وهب بن منبه عن أبي هريرة، نسخة يعني كتاب مثلا يا شباب فيه كل أحاديث وهب بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة مثلا، أو صحيفة مثلا معمر عن وهب بن منبه عن أبي هريرة، أو صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيأتي إنسان فيزيد فيها ما ليس منها. جيم قلب في السند والمتن معا، مثاله ما رواه أبو يعلى في المسند الكبير كما في المطالب العالية، قال حدثنا عبد الأعلى عن حماد بن قتادة عن أبي الخليل. عن حماد عن قتادة، عن حماد بن قتادة دي كأنها غريبة شوية، لعلها عن همام عن قتادة أو عن حماد بن سلمة عن قتادة ممكن، واضح، إنما حماد بن قتادة هذه غريبة. وممكن ننظر إيه تعليق المعلق، إن هو بيرى إن الأصح إن هو حماد عن قتادة، وربما همام عن قتادة. عن أبي الخليل عن إياس بن حرملة عن أبي قتادة أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، فقال: يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، وصوم عرفة يكفر العام الذي قبله. فقال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد مقلوب ومتن مقلوب. أما الإسناد فالصواب حرملة بن إياس، هو خلاه إيه؟ خلاه إياس بن حرملة، عكس. وأما المتن فالصواب فيه إن عرفة هو الذي يكفر سنتين، وإن عاشوراء يكفر سنة. واضح؟ تجد يا شباب إن أمثلة هذه التقسيمات قليلة. واضح يا شباب؟ لأن عمل كتب العلل ليست في هذه الأخطاء الظاهرة، عمل كتب العلل في الأخطاء الخفية، أخطاء الثقات أو مخالفة الثقات الأقران لبعضهم البعض. المصنفات في المقلوب، قال الحافظ في النزهة وللخطيب فيه مقلوب السند، كتاب رفع الارتياب، ويعني تكملة الاسم ذكرها تقي الدين إن هو رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. تنبيه، احنا في صفحة 225 يا شباب. قال الحافظ في النكت: كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، لأنه يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف، فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ. يعني لفظ المعلل والشاذ هو تعبير عن كل ما ليس مقبولا لعيب معين، أما المقلوب أو المدرج فهو نوع من هذه العيوب. فالاسم العام معلل، شاذ، منكر، خطأ، غير محفوظ، باطل، والاسم الخاص مدرج، مقلوب، وهكذا. أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد، يعني ممكن يخطئ الراوي فيزيد راويا، فهذا نوع من الخطأ. معنى العبارة: أو إن كانت مخالفة الراوي لغيره من الرواة بزيادة راوي في أثناء الإسناد فهذا النوع يسمى المزيد في متصل الأسانيد. المسائل المتعلقة بالعبارة تعريفه، قال القاري في شرح النزهة: هو أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلا أو أكثر وهما منه وغلطا، يعني يزيد في خلال الإسناد راويا ليس من الإسناد. شروطه، قال الحافظ في النزهة مبينا شروطه: من لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني يكون الرواة الذين لم يزيدوا ذكر هذا الراوي أوثق من الراوي الذي زاد راويا آخر في الإسناد، يعني يكون الرواة الثقات خالفوا هذا الراوي الواحد الذي زاد راويا في الإسناد. اثنان، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. يعني يا شباب خلينا نضربها بمثال يوضح الفكرة. لو أنا عندي يا شباب حديث، يعني على فكرة يعني إن شاء الله خلال الأسبوع ده هيكون السبورة موجودة، وهنعمل درس في آخر الكتاب ملخص على السبورة لكل هذه الصور التي ربما تشكل على الطالب المبتدئ إن شاء الله. عندنا شباب حديث بيروي مثلا يحيى القطان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود مثلا، لكن جاء طريق آخر في يحيى القطان عن الثوري عن الأعمش. الطريق الأول كان يحيى القطان عن الأعمش مباشرة، فجلنا هنا راوي زيادة وهو الثوري. احتمال تكون الزيادة دي محفوظة ويكون القطان روى الحديث على وجهين، واحتمال تكون هذه الزيادة خطأ. فاحنا بقى محتاجين نعرف هل الراوي الذي زيد في الإسناد الرواية رويت على الوجهين، أم أن الصحيح حذف الراوي، أم أن الصحيح وجود الراوي؟ هذا يرجع شباب إلى جمع الطرق ومعرفة هل الذي زاد الرواية ثقة أم ضعيفا. نقرأ رقم 2 مرة ثانية. أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني بين الراويين، يعني عندنا مثلا يحيى القطان عن الأعمش وفي الوسط الثوري، فلو وقع كلمة سمعت يحيى القطان سمعت الأعمش، يبقى ممكن دي تكون قرينة إن زيادة الثوري هنا خطأ. أما لو قال يحيى القطان عن الأعمش فاحتمال إن يكون الثوري موجود، هذا احتمال وارد. طبعا ده مثال للتمثيل، وإلا فأساسا يحيى القطان ليس مدلسا. المهم إن هذه الأمثلة يا شباب كما أكرر لكم كثيرا هي نادرة أو قليلة. ليه؟ لأن هذه الأمثلة التي توسع فيها المتأخرون وحاولوا أن يلتمي، يعني هذه التقسيمات التي توسع فيها المتأخرون وحاولوا أن يلتمسوا لها أمثلة وتطبيقات، ربما يعني يشغل هذا الطالب عن محل البحث الأصلي، وهو أن بحث العلل يختص بالروايات التي انفرد بها الراوي وليس أهلا للتفرد، أو الروايات التي خالف فيها الثقات بعضهم البعض. أما الأخطاء الشباب الواضحة الظاهرة فهي يعني نادرة في كتب العلل، لكن توسع المتأخرون فيها من باب إتمام القسمة. عارفين يا شباب كما قلت لكم أن المتأخرين اهتموا جدا بالشكل، هو مثلا يحب أن يكون الكتاب بشكل هرمي كده، تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، المتواتر هو مقبول يعني لا يحتاج البحث في أسانيده، والآحاد منه الفرد ومنه العزيز ومنه المشهور وتحته فروع، وبعد ذلك الحديث المقبول منه الصحيح والضعيف، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف وشديد الضعف. هم حبوا الشكل هذا، واضح شباب؟ ورد الرواية إما من جهة الانقطاع وتحته فروع منها المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل الخفي، ومنها الطعن في الراوي أو في المروي، الطعن في الراوي في العدالة أو في الضبط، الطعن في المروي إما أن يكون بطعن عام بأنه معلل، أو طعن خاص بأنه مدرج أو مزيد في متصل الأسانيد أو مقلوب، وهكذا. يعني هم اهتموا بهذا الشكل يا شباب، جيد من حيث البداية جيد، لكن واقع الرواية التطبيقية لن تجد فيه هذه الأشياء موجودة بهذه الصورة، وإنما ستجد مجموعة من الأبحاث فقط هي التي ركز عليها العلماء، لأنها هي التي ستجدها في الواقع. لذلك شباب اخترت لكم أن نختم هذه المرحلة البدائية بكتاب لغة المحدث. تدرون لماذا؟ لأن كتاب لغة المحدث اهتم بكل المسائل التي سيواجهها الطالب في الناحية العملية، وذكر هذه المسائل عرضا التي يعني يندر أن يجدها الطالب. طيب، ثلاثة، التثبت من صحة النقص الذي حصل الخلاف عليه، وهذا قد أشار إليه الحافظ. أربعة، أن يكون الإسناد متصلا بها وبدونها، أن يكون الإسناد متصل بوجود الزيادة وبعدم وجود الزيادة. ألا يكون احتمال التدليس، أن يكون الراوي لم يثبت أنه دلس هذه الرواية. ألا يرد احتمال صحة الوجهين، يعني ممكن يكون الحديث من الوجهين صحيح. واضح يا شباب؟ كما قلت لكم مثلا في أحاديث رواها يحيى القطان عن الثوري عن الأعمش، وأحاديث رواها يحيى القطان عن الأعمش مباشرة. أمثلة، قال الإمام الترمذي في العلل الكبير، قلنا العلل الكبير غير العلل الصغير، العلل الكبير هو يعني يمكن أن يكون أشبه بسؤالات يسألها الترمذي للبخاري، والترمذي كذلك ينشئ منها قولا. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي اللي هو جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. سألت محمدا، يعني البخاري، يعني الترمذي سأل محمدا اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه، ليس فيه عمر بن عبد العزيز، وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم. واضح؟ وهب بن جرير بن حازم بيروي عن جرير بن حازم هذا الإسناد، والصحيح أن هذا الإسناد ليس فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. المصنفات، يعني المصنفات في المزيد في متصل الأسانيد، صنف فيه الخطيب كتابا سماه المزيد في متصل الأسانيد لكنه مفقود، قال عنه الحافظ العراقي في شرح الألفية: فيه كثير مما ذكره نظر، أو في كثير مما ذكره فيه نظر، وبنحوه قال ابن الصلاح، يعني أنه أدخل في الكتاب ربما ما لا ينسجم مع شرط الكتاب. يبقى شباب ذكرنا نوع من الخطأ وهو الإدراج، أن يدخل في الإسناد أو في المتن ما ليس منه، القلب، واضح؟ إن هو يقلب راويا، يكون مثلا اسمه كعب بن مرة يخديه مرة بن كعب، واضح؟ أو يزيد راويا، المزيد في متصل الأسانيد يزيد راويا في الإسناد ليس منه، واضح؟ نوع الخطأ الرابع: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. معنى العبارة: أو إن كانت مخالفة الراوي لغيره من الرواة بإبدال راوي مكان آخر ولا مرجح له من حفظ أو كثرة صحبة على مخالفه ولا لمن خالفه، فهذا النوع يسمى بالمضطرب. الاضطراب يا شباب وصف للرواية، إما يقصد بها أن الراوي الذي اختلف عليه، يعني عندي رواية شباب فيها راوي اختلف عليه، واحد روى الحديث مرسلا والآخر رواه موقوفا والآخر رواه مرفوعا متصلا، حصل خلاف على الراوي، وصف الناقد إن هذه الرواية مضطربة يمكن أن يكون له أكثر من دلالة. من هذه الدلالات أن هذا الراوي الذي اختلف عليه هو ضعيف في الأصل، فلا يحتمل هذا التنوع في الرواية، فهو مضطرب، يعني أن الاضطراب والاختلاف منه هو، لأنه لا يحتمل أن يروي كل هذه الأوجه ثم مرة رواها مرفوعة ومرة مرسلة ومرة موقوفة، فلا، هذا الحديث مضطرب، يعني أن الراوي اضطرب فيه. ويمكن أن يقصد بالاضطراب أن الناقد لا يستطيع أن يرجح وجها من هذه الأوجه المختلفة. طيب، تعريفه: المضطرب لغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، فيقال اضطرب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. اصطلاحا هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة ولا مرجح بينها ولا يمكن الجمع بينها. الحديث شباب إذا رواه راوي واختلف على الراوي، يعني في راوي عندي مثلا شباب تلتقي عنده الأسانيد مثل الزهري ومثل أبي إسحاق السبيعي ومثل الأعمش ومثل مثلا عمرو بن دينار ومثل الثوري وهكذا، تلتقي عنده الأسانيد وربما اختلف الرواة عنه، راوي مثلا روى عنه الحديث مرفوعا، راوي روى نفس الحديث موقوفا، وراوي روى نفس الحديث مرسلا، واضح شباب؟ فهذا اختلاف. كيف ننظر في هذا الاختلاف؟ ننظر أولا إلى الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، هل هو ثقة ثبت؟ هذا أول شيء. هل هو يحتمل أن يروي الرواية من أكثر من وجه؟ هل هو معروف بكثرة المشايخ والتنويع بينهم أم لا؟ ثالثا ننظر إلى الرواة الذين اختلفوا عنه، هل هم ثقات حفاظ أم بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف؟ واضح؟ فمن هنا يمكن واحد من الثلاث، يمكن أن يصح الوجهان، يكون الراوي روى كل هذه الأوجه وتكون كل هذه الأوجه محفوظة، ويمكن أن نرجح بعضها على بعض بالقرائن بالكثرة أو بالثقة، ويمكن أن نتوقف في الترجيح، وهذا هو الذي يمكن أن يسميه البعض بالاضطراب، لكن هذا حكم يرجع إلى الناقد وليس إلى الحديث. أما إذا كان الراوي أساساً الذي اختلف عليه ضعيفاً أو لا يتحمل هذا الاختلاف، فإنها ترد روايته ويحكم عليه هو نفسه بالاضطراب. أقسام المضطرب: مضطرب السند وهو الأكثر في كما قال السخاوي، وله 6 صور: تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، وتعارض الاتصال والانقطاع، وتغيير التابعي، وزيادة رجل، والاختلاف في الاسم. كل هذا تكلمنا عنه. تعارض الوصل والإرسال: حديث مرة يروى مرسلا ومرة موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعارض الوقف والرفع: مرة يروى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من كلام الصحابي. تعارض الاتصال والانقطاع: مرة يروى متصلا ومرة يروى منقطعا. تغيير التابعي: مرة مثلا يروى عن الشعبي ومرة أخرى يروى عن سعيد بن المسيب. زيادة رجل في الإسناد، ذكرنا له أمثلة، والاختلاف في الاسم. ومن أمثلته حديث أبي بكر رضي الله عنه شيبتني هود، يعني يقصد أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود وأخواتها، وهذا الحديث طبعا يعني أعله عدد من أهل العلم. حديث الخط في السترة كذلك ذكر لك مواضع تنظر فيها. ومضطرب في المتن، ده مضطرب الإسناد وده مضطرب المتن. مضطرب المتن وقاعدته كما ذكره الحافظ: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية وفي حكاية واقعة يظهر تعددها، فالذي يتعين القول بأنه بأن يجعل حديثين. يعني يا شباب، لو أن الاختلاف بين الروايات جاء من طرق وروايات مختلفة متعددة، فيبقى دول متنين، واضح؟ مش متن واحد، فبالتالي هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. لكن لو تأكدنا إن الواقعة واحدة فلا بد أن نرجح أحد الحديثين، واضح يا شباب؟ ودي لها تطبيقات إن شاء الله سنذكرها في علم العلل، كأن مثلا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة واحدة، أقصد أكثر من صفة لصلاة الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يصلي الكسوف مثلا إلا في مرة واحدة. فلو إحنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، ثم تعددت الصور التي نقلت صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا يدخل في هذا النوع، لابد أن نرجح. وابن تيمية له بحث في هذه المسألة في كتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. إن شاء الله لما ندخل في الأمثلة التطبيقية سنذكرها. مفهوم هذه القاعدة أن يحكم على الحديث بالاضطراب في المتن إذا تحقق فيه الشروط الآتية: اتحاد المخرج، يعني أن يكون الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد واحدا، عدم تباعد الألفاظ بحيث يظهر أنها تحكي واقعة واحدة، فده يخلينا نقول إيه، إن أكيد ده متن واحد وحصل اختلاف بين الرواة فلازم نرجح. وذكر هنا إيه حديثا: إن في المال لحقا سوى الزكاة، فقد روي بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. طبعا ده إيه، لا يحتمل التأويل. حديث بيقول إن في المال لحقا سوى الزكاة، الناس في أموالها عليهم حق غير الزكاة، يعني مع الزكاة. أما الآخر فيقول ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ده تعارض طبعا. مضطرب السند والمتن معا. ومثال حديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وانظر التفصيل، ده أمثلة. حكم الحديث المضطرب: الحديث المضطرب ضعيف لإشعاره بعدم ضبط الراوي. نرجع نلخص الفكرة يا شباب: الاختلاف الواقع في الرواية كيف ننظر إليه؟ 1، ننظر إلى الراوي المختلف عليه، الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد ثم تختلف بعده، واضح شباب؟ حاول أن أذكرها لكم بالراحة خالص عشان تفهموا الفكرة. لو عندي يا شباب حديث رواه قتادة، واضح، واختلف عليه، فرواه شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه سعيد عن قتادة عن أنس من كلام أنس، واضح، ورواه همام بن يحيى وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حصل خلاف هنا، واضح؟ ما هي الاحتمالات الواردة؟ 1، يمكن أن تصح كل هذه الأوجه عن قتادة، ويكون قتادة روى الرواية بكل هذه الأوجه. متى يكون هذا؟ إذا كان قتادة هذا ثقة ثبتا يحتمل هذا التنوع، وإذا كان الرواة المختلفون عليه ثقات حفاظ ولم يثبت الخطأ، واضح؟ أما إذا كان الراوي المختلف عليه ضعيفا أو لا يحتمل هذه الأوجه، فإننا نصفه هو بالاضطراب، وإن كان ثقة لكن بعض الرواة أوثق من بعض وثبت خطأ بعضهم، فإننا نرجح بعض الروايات على بعض. المصنفات في الحديث المضطرب. ذكر السخاوي في فتح المغيث أن للحافظ ابن حجر كتابا في الحديث المضطرب اسمه المقترب في بيان المضطرب. طيب، اقتصر الحافظ في النخبة تتمات اقتصر الحافظ في النخبة على مضطرب السندي، ويستفاد تعليل ذلك من قوله وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. واضح؟ يعني غالبا ما يعني مش هيحكم على اضطراب المتن إلا لما يحكم على اضطراب الإسناد. قد يستعمل الأئمة لفظ المضطرب أو الاضطراب بمعنى الاختلاف غير قاصدين المعنى الاصطلاحي، يعني يوصف الحديث بأنه مضطرب لمجرد وجود الخلاف فيه، سواء قلنا بكل الأوجه أو رجحنا بعضها أو لم نرجح أحدا منها أو حكمنا على الراوي نفسه بأنه مضطرب. واضح؟ يبقى كأن الاضطراب هنا له أكثر من دلالة، إما مضطرب بمعنى أن الراوي اضطرب فيه، واضح، لأن الراوي ضعيف، أو مضطرب لأنه فقط وقع فيه اختلاف، أو مضطرب لأن الناقد لا يستطيع أن يرجح أحد الأوجه. ثلاثة، اضطراب الراوي في أحاديثه يعد من أسباب ضعف حفظه، والحديث الذي اضطرب فيه يعل. وأما ما لا يختلف عليه فيه من رواية الأئمة الحفاظ الأثبات فهو من صحيح حديثه. واضح يا شباب؟ كما قلت لكم المعايير التي ننظر فيها إلى الراوي، إلى ثقته وضبطه وسعة روايته والرواة عنه، هل الراوي هذا يحتمل كل هذه الأوجه؟ هل الرواة عنه ثقات حفاظ؟ هل ثبت الخطأ لأحد منهم؟ وهكذا. أربعة، قد يقع الاضطراب للراوي الثقة في روايته عن شيخ معين لا مطلقا، فمثل هذا لا يقدح فيه إلا فيما رواه عن ذلك الشيخ، كما قيل في محمد بن عجلان في روايته عن سعيد المقبوري وعن نافع مولى بن عمر. محمد بن عجلان اضطرب في أحاديث سعيد المقبوري. سعيد المقبوري يروي عن أبيه، سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي هو عن أبي هريرة مباشرة، اختلطت هذه الروايات على ابن عجلان، فيصبح هذا نقدا خاصا. واضح يا شباب؟ عندنا مثلا شباب معمر بن راشد، في المجمل هو ثقة، لكن معمر هذا رجل نبيل كما قال الدارقطني، لا أعلم أنبل من معمر في الرواة، لأنه جمع رواة لم يجمعهم غيره. فمعمر روى عن الأعمش وأبي إسحاق السبيعي ويحيى بن أبي كثير والزهري، وروى عن هشام بن عروة، وروى عن طاووس، وروى عن عمرو بن دينار، وروى عن ثابت البناني، وروى عن قتادة. يعني غريب صراحة، يعني جمع أئمة عصره معمر بن راشد رحمه الله، لكن مع ذلك هل هو ثقة فيهم كلهم؟ لا، هو ضعيف في معمر، ضعيف في قتادة، وضعيف في ثابت البناني، وضعيف في عمرو بن دينار، وضعيف في الأعمش وأبي إسحاق السبيعي، لكنه ثقة في الزهري وعبد الله بن طاووس، وكذلك ثقة في يحيى بن أبي كثير وغير هؤلاء. المهم أنه هو له حكم عام وحكم خاص، فإذا انتقد على الراوي شيئا خاصا فهذا لا يؤثر على مجمل رواياته. وقد يقع الإبدال احتمال. طيب احنا ممكن يعني ناخد 10 دقائق كمان. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. معنى العبارة، قال الحافظ في الشرح: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. يعني ببساطة شباب، ده كما قلت لكم من باب الإيه، زيادة التقسيمات والتفريعات دون حاجة. هو هنا ذكر أمثلة من الوهم أو الأخطاء الواقعة، وهي الإبدال عمدا وليس سهوا. يعني إن يأتي مثلا ناقد يريد أن يختبر الراوي فيقلب عليه الأحاديث ويغيرها له لينظر هل هذا الراوي ضابطا لرواياته أم لا، هذا أساسا لا يدخل فيما نتحدث عنه، لأنه من باب الاختبار وهو أساسا نادر الوقوع. واضح يا شباب؟ فالمقصود هنا أن يأتي ناقد معين إلى راوي فيقلب عليه أحاديث هذا الراوي وينظر هل هذا الراوي ضابط للأحاديث أم دخل عليه هذا الوهم. واضح يا شباب؟ طبعا هو ذكر لها مثال هنا، وذكر الاختلاف في جوازها هل تجوز أم لا. قال بعضهم إنها تجوز من باب الاختبار، اختبار ثقة الراوي، وقال بعضهم لا تجوز حتى لا يدخل على الناس هذه الأحاديث. واضح؟ المهم إن هذا النوع يا شباب نادر جدا. صفحة 232، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. تغيير يعني الراوي يغير شيئا في الإسناد أو في المتن، لكن يبقى شكل الكلام كما هو. مثلا كلمة سعيد يحرفها يجعلها شعبة. واضح كده يا شباب؟ أو حبان يجعلها حيان مثلا. واضح؟ هذا من نوع الأخطاء. معنى العبارة، قال الحافظ في النزهة: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط يعني تغير النقط فقط فهو المصحف. واضح كده؟ مثلا حبان حيان. وإن كان بالنسبة إلى الشكل المحرف، إلى الشكل فالمحرف سعيد شعبة. واضح يا شباب؟ طبعا أساسا العلماء ما بيفرقوش بين المصحف والمحرف، المهم إن هو تغيير في شكل الكلام أو في معناه. تعريف المصحف لغة: اسم مفعول من التصحيف، وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع، وأصله الخطأ. والمصحف والصحفي هو الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف، هو الذي يعني يقرأ الكلام خطأ. اصطلاحا، ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط، شكل الكلام واحد، يعني افتكر دايما حيان حيان وحبان مثلا. أقسام التصحيف، ينقسم التصحيف عدة تقسيمات باعتبار عدة. أولا أقسامه باعتبار موقعه: تصنيف في تصحيف في السند، مثل قول يحيى ابن معين العوام ابن مزاحم، بينما هو إيه العوام ابن مراجم، ده يعني إيه ده تصحيف. تصحيف في المتن، ومثال قول وكيع في حديث معاوية بن أبي سفيان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب، إنما هو الصحيح يشققون الخطب اللي هم بيزوقوا الكلام يعني. واضح؟ وطبعا هذا له معاني ليس المراد منها أن يحسن الإنسان الكلام يعني. أقسامه باعتبار اللفظ والمعنى: تصحيف لفظي، وهو التغيير الذي يقع في أسماء الرواة في متون الأحاديث بسبب الخطأ الذي يقع في شكل الكلمات أو إعرابها أو نقط الحروف، فهو راجع إلى التغيير الحاصل في بنية الكلمة أو هيئتها لا إلى الفهم الخطأ. يعني هو أساسا مش إن الراوي فهم خطأ، لا، حصل تغيير في النقط أو في شكل الكلام. واضح؟ وذكر له المثالين السابقين، اللي هو مثلا يشققون الحطب وأصله يشققون الخطب، والعوام ابن مراجم هو خلال عوام ابن مزاحم. تصحيف لغوي، وهو التغيير الحاصل إلى الفهم، يعني الراوي فهم خطأ وبعدين عبر هو بنفسه، كأنه فرع عن الرواية بالمعنى لكن يخطئ فيها الراوي. ومن أمثلته ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة من وهم بعض العلماء في ترجمته، ألا وهو معروف الثقفي، حيث قال رحمه الله: معروف الثقفي ترجم له ابن قانع فوهم، لأنه صفة، يعني صفة أن هذا الشخص معروف لا أنه اسمه معروف. واضح؟ وفي كتاب يعد كتاب جميل جدا ويعد مرجعا جيدا، هو كتاب التصحيف لأحد الباحثين المتميزين اسمه أسطيري جمال أو جمال أسطيري، يعني ذكر مرة كذا ومرة كذا. وله كتاب آخر اسمه ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة، كتاب رائع جدا، وكان الشيخ محمد عمرو رحمه الله يثني عليه، وهذا الكتاب قرأته كاملا وانتفعت منه كثيرا، اللي هو ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة لأسطيري جمال. أقسامه باعتبار منشأه: تصحيف البصر وتصحيف السمع، يعني الإنسان ممكن يعني يحصل تصحيف بسبب إن هو نظر أو بسبب إن هو سمع خطأ. أو المحرف، تعريف المحرف لغة: اسم مفعول من التحريف، وهو تغيير الكلمة عن معناها، كما قال الله: يحرفون الكلمة عن مواضعه. اصطلاحا، ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة مع بقاء صورة الخط. تحريف السند، أقسام تحريف السند: كأن يجعل بشيرا ولهيعة، بشيرا ولهيعة. واضح؟ وكما حرف بعضهم المتن صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة اللي هو إلى شاة. واضح؟ المصنفات في التصحيفات صنف فيه أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري كتابا اسمه تصحيفات المحدثين، وصنف فيه الدارقطني كتابا قال عنه ابن الصلاح هو تصنيف مفيد. تتمات، قال الحافظ: وأكثر التصحيف ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء، أكثر التصحيفات التي أخذت على الرواة هي في المتون. وكتاب التمييز لمسلم إن شاء الله لما أدرسه سنجد فيه مادة خصبة لهذا التصحيف والتحريف والرواية بالمعنى. قال المنوي: في اليواقيت والدرر أكثر ما يقع التصحيف والتحريف في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. العلاقة بين التصحيف المصحف التحريف المحرف. كلمة التصحيف أكثر استعمالا في من كلمة التحريف لأنها المصطلح الخاص بأهل الحديث، أما التحريف فهو يشاركهم فيه غيرهم. أكثر العلماء على التسوية بين معنى التصحيف ومعنى التحريف، ولا يعرف التفريق إلا عن أبي أحمد العسكري والحافظ ابن حجر. يعني المصحف الشباب هو المحرف، لا فرق بينهم، يعبرون عن المعنى بأكثر من مصطلح. أما الحافظ فظاهر من قوله التفرقة، ولكن لم يلتزم هذه التفرقة في الناحية التطبيقية. يعني من الناحية التطبيقية الحافظ بيسمي السورة التي يقول عنها مصحف محرف والعكس عادي. واضح؟ الحافظ ابن حجر الشباب في الناحية التطبيقية يعني مخالف للناحية التنظيرية. الناحية التنظيرية كأنها أشبه بالمادة الكلامية المنطقية المرتبة وفكرة المصطلح له دلالة واحدة، وهذه التقسيمات والتفريعات والالتزام بالدلالة الواحدة لكل مصطلح. في الناحية التطبيقية الحافظ عنده حرية أكثر من ذلك وعنده مرونة أكثر من ذلك. ولا يجوز تعمد، دي كلام الحافظ ابن حجر، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هنا دخلنا لفكرة الإيه؟ الرواية بالمعنى. طيب، يمكن إن احنا نقف عند باب الرواية بالمعنى، ويكون هذا مثلا نهاية درسنا، وممكن بإذن الله تبارك وتعالى غدا نكمل الكلام عن الرواية بالمعنى واختصار الحديث. يمكن هنا أن نختم بقول من الأقوال التي تعودنا عليها، اسمعوا هذا القول يا شباب، هو نقل مهم جدا. قال ابن أبي حاتم: رأيت في كتاب كتبه عبد الرحمن بن عمرو ابن عمر الأصبهاني المعروف برستة من أصبهان إلى أبي زرعة بخطه، يعني الراوي هذا اللي هو عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني المعروف برستة بعث رسالة إلى أبي زرعة بخطه، قال فيها: وإني كنت رويت عندكم عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقلت هذا غلط، يعني قلت أنت يا أبا زرعة إن هذا خطأ، الناس يرونه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك من قولك في نفسي فلم أكن أنساه حتى قدمت ونظرت في الأصل فإذا هو عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خف عليك فأعلم أبا حاتم عافاه الله ومن سألك من أصحابنا فإنك في ذلك مأجور إن شاء الله، والعار خير من النار. والله يا شباب، هذا النقل من أحسن ما يكون. هذا أحد الرواة المحدثين، أحد المحدثين الذين كانوا يحدثون في بعض البلدان، فروى رواية، فقال له أحد النقاد وهو أبو زرع: أنت أخطأت في هذه الرواية. فلم يتكبر ولم يعني يستنكف من مراجعة نفسه، فلما رجع إلى بلده نظر في أصل كتابه فوجد أنه أخطأ. فمن لحظته بعث خطابا إلى هذا الناقد، بعث خطابا إلى أبي زرعة وقال له: أنت أنكرت علي هذا الحديث وقولك صواب، لو تكرمت علي أنشر هذا بين الناس وبين لهم خطأي وبين لهم اعتذاري، فإنك في ذلك مأجور. ثم ختمها بهذه الكلمة العظيمة: العار خير من النار. هكذا أيها الإخوة الكرام، من أخص ما ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه عليه، ويخص ذلك أكثر من كان في موضع القدوة، ألا يصر على قول يشك فيه أو يرى أن غيره خيرا منه أو ثبت له خطأه. واضح؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بعض الناس يمدح نفسه بأنه ثابت، يظن أن الثبات مراد لذاته. لا، الثبات لا يراد لذاته، وإنما الثبات الذي يراد لذاته أن تكون ثابتا على الحق صابرا عليه. وقبل أن تجهر بما تراه حقا ينبغي أن تتثبت أصلا هل هو حق أو ليس حقا. واضح يا شباب؟ فالحديث هنا عن عدم الإصرار عن الخطأ وعن الرجوع عن الخطأ، وأن يجهر الإنسان بذلك، فإن الإنسان حتى عند الناس يبلغ بالاعتراف بخطئه أفضل من التمادي والإصرار والعناد على الخطأ. وخير من ذلك كله أن تقصد برجوعك وجه الله وليس أن ترتفع عند الناس. واضح شباب؟ فتذكر دائما هذه الجملة: العار خير من النار. يعني وإن ظهر أنك أخطأت، أو ظهر أنك قل علمك، أو ظهر أنك لم تضبط ما تقول، فهذا خير من أن تعاقب وتأثم على هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجعل جلستنا هذه عملا صالحا ينفعنا الله سبحانه وتعالى به. ونسأله سبحانه وتعالى سؤالا كبيرا: أن يهدينا للحق، وأن يثبتنا على الحق، وألا نكون معاندين على خطأ أو باطل ظهر لنا. اللهم اهدنا للحق، واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.